رأيي أنه مفيد لأهل العلم، أما طلبة العلم فلا يشغلون به حتى ما يتورطوا ببعض ما شد فيه عن جماهير علماء المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.